Ünite 15. Necmet Hollywood. Hollywood yıldızları. Bu ünitede karşılaştırma yapmayı, bir şeyin nasıl yapıldığını anlatmayı, alışveriş hakkında daha fazlasını öğreneceksiniz. Batı sinemasında yıldız olmayı başaran en ünlü aktör Mısır doğumlu Ömer Şerif'tir. Arabistan'ın Lawrence'i ve Doktor Civago filmlerindeki rolleriyle meşhur olmuştur. Ancak bu yarış 1990'lı yıllarda Selma Hayek ile yeni bir boyut kazanmıştır. Selma, العربية التي قهرت هوليوود. في الشرق نعتبرها سفيرة الجمال العربي التي استطاعت أن تكون أول امرأة تخترق أسوار هوليوود وتفرض نفسها على أعلى قائمة نجمات السينما. وفي الغرب يعتبرونها رمزا لسحر الشرق بما تحمله من ملامح شرقية غاية في الجمال الذي يناظر السحر، ولهذا أعطوها البطولات في أكبر أفلامهم مفضلينها على أكثر نجمات هوليوود جمالا. إذن سلمى الحايك اليوم تزاحم شارون ستون وديمي مور وغيرهما من نجمات هوليوود. وسلمى الحايك أو أسطورة الشرق في الغرب، المولودة سنة 1966، هي ابنة مهاجر لبناني مقيم بالمكسيك، والدتها إسبانية الأصل، وإذا اجتمع الجمال اللبناني والإسباني تكون الثمرة في حلاوة سلمى الحايك. ولأنها جميلة جدا فقد رصدتها عين المنتجين وهي في 13 من عمرها، واختيرت وقتها كأجمل الوجوه التلفزيونية. ثم أخذها المنتج تارانتينو إلى لوس أنجلوس لتشترك في الفيلم ديسبيرادو إلى جانب أنطونيو بانديراس، وأعطت للفيلم مذاقا خاصا جدا جلب لها اهتمام شركات الإنتاج الكبرى، وسرعان ما قدموا لها العقود الكثيرة، بل إنها أخذت مؤخرا دورا كان من المفترض أن يسند لمغنية شهيرة أمريكية، ولكن منتجي هوليوود فضلوا سلمى عليها. ومن الأكيد أن هذا الفيلم سيعطي لسلمى انطلاقة أكثر قوة وانتشاراً.